بسم الله الرحمن الرحيم. علم من أعلام التلاوة. علم من أعلام التلاوة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تفخر شركة نور الإسلام أن تقدم لكم من روائع المصحف المجود. أبدا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف نطقت. القرآن المجيد من لدن حكيم حميد، لقارئ مجيد لأحكام التلاوة والتجويد، القارئ الشيخ صبر السعيد، حيث يتلو علينا ما تيسر من سورة الغاشية وما تيسر له من قصار السور. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه لسعيها راضيه في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية في ف

قد بسم الله الرحمن الرحيم Oh! بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضحى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى بسم الله الرحمن الرحيم

فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم Allah. من الجنة والناس. الله أكبر الله Oh!